بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: دور المساجد أعظم من أن ينحصر في أداء الشعائر التعبدية، بل إنها قد تتحول في حال الحاجة إلى أي مؤسسة تخدم الإنسان ومصالحه المختلفة. هذه الحكمة تبين دورا عظيما، أدوار المساجد التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤسس على تقوى من الله وأمر أن ترفع. هذه المساجد تحقق كل المقاصد الشرعية، ابتداء من المقصد الروحي الذي تمثل في أداء الصلاة وإقامة ذكر الله وقراءة القرآن الكريم، وانتهاء بكل حاجات الإنسان. المسجد هو عبارة عن مؤسسة خيرية تشمل كل النواحي، وهذا هو المسجد الحقيقة الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أسسه الأنبياء، لأن المسجد دوره ليس تحقيق القضايا الفردية. القضايا الفردية يمكن لأي شخص أن يقوم بها، الأمور الفردية يمكن لأي شخص أن يقوم بها في بيته، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني الروحانية يمكن أن تتحقق في الصلاة، يعني في البيت، سواء الصلاة الفريضة أو النافلة أو قراءة القرآن الكريم أو الذكر وغيرها. بل إن النصوص تدل على الترغيب في أداء مثل تلك الأمور في البيوت، يعني ما عدا صلاة الفريضة. أما المسجد فهو له دور اجتماعي، لأن الناس عندما يصلون في المسجد يعني يعرف بعضهم بعضا، وبالتالي يناصر بعضهم بعضا، يكافئ يتكفل بعضهم ببعض، تكافل اجتماعي، ينصح بعضهم ببعض بعضا، وهذا دور التواصي إلى آخره. يعني كل أدوار العلاقات الاجتماعية تنميها المساجد. بالإضافة إلى هذا، إذا كان ظرف من الظروف مر بالأمة، مثلا عابر سبيل ليس لديهم فندق وليس لديهم محال يذهبون إليها، ما المانع في أن يكون في المسجد محال لهذا لنومهم؟ أو لا بأس، يعني ربما يعني المسجد نفسه يتحول إلى ذلك. في حال الحروب مثلا أن يتحول المسجد إلى محل يأوي إليه المشردون الذين ربما هدمت بيوتهم. في حال السيول، في حال الآفات، يعني ما المانع في، يعني هل نرضى لهؤلاء بحكم أن المسجد وقف أن يبيتوا في العراء، أن يبيتوا للبرد الشديد أو يبيتوا للحر الشديد أو يبيتوا في الخارج والمساجد موجودة؟ طبعا هذا لا يرضاه الله تعالى، فلذلك المسجد يؤدي دوره الاجتماعي. في حال الآفات التي الجوائح مثل ما يحصل هذه الأيام، يعني وللأسف يعني ظهر العلمانيون وغيرهم يعاتبون على بناء المساجد وإكثار المساجد، ويقولون لو بنينا مستشفيات بدلها. طبعا لماذا لا تتحول المساجد إلى مؤسساتنا؟ نقول لهم المستشفيات، طبعا المستشفيات طبيعيا من الطبيعي أن تكون محدودة. للمستشفيات كل مستشفى يحتاج إلى ميزانية ضخمة، أطباء، عتاد كثير إلى آخره. وربما في الحالة العادية الناس يحتاجون إلى كثرة المستشفيات، لأن المرضى قليل بالنسبة للأصحاء، وأكثر المرضى يعالجون في بيوتهم ويذهبون إلى الأطباء ثم يعالجون في بيوتهم، ولذلك كثير المستشفيات يعني لا حاجة لها. وكذلك غيرها من المؤسسات، يعني المؤسسات التي تقتضيها الجوائح محدودة، يعني ليست يعني مثلا المستشفيات يعني يحتاجها في الحالة العادية مثلا في قرية أو في مدينة، تحتاج إلى قرية صغيرة مثلا تحتاج إلى مستشفى واحد مثلا، فوضع خمس أو ست مستشفيات تصبح معطلة، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى كثير من الموظفين وغيره والأجهزة، بخلاف المسجد. أما المسجد لا، المسجد نحتاجه دائما، الناس يحتاجونه أحيانا للذهاب إلى قراءة القرآن، التعليم، الصلاة إلى آخره، وبالتالي لابد أن تكون المساجد أكثر. ولكن كون المساجد كذلك لا يلغي دورها، يعني عندما تأتي ظروف طارئة يمكن أن تحول المسجد إلى هذه إلى مؤسسة. مثلا ضاق المستشفى يعني لم يجدوا أين يضعوا الأسرة، فيمكن أن يضعوا الأسرة في أماكن في المسجد، وهذا من سهل جدا. إذا مثلا احتاجوا إلى مصانع، مثلا هذه الأيام يحتاجون إلى مصانع للكمامات مثلا، ما المانع أن توضع تلك المصانع في المساجد؟ يحتاجون إلى مثلا محال للحجر الصحي، بعض الناس ربما يحتاجون إلى وضعه في محل خاص، ما المانع في وضعه في المسجد؟ يعني وتلك الأيام ربما يقرؤون فيها القرآن، يذكرون الله تعالى فيها، أو يمكن أن توضع في تلك المساجد يعني أشياء، يعني ممكن تكون تلفزيونات أو أشياء، بحيث أن ربما تريحهم أو في تلك الفترة. إذا المساجد يعني يمكن تؤدي هذا الدور، وخاصة عندما تعطل، يعني هذه الفترة التي فيها الأوبئة المساجد معطلة، والمؤذن يقول للناس صلوا في بيوتكم وتبقى معطلة، وفي نفس الوقت هناك حاجة لمحال أو مؤسسات يمكن أن توفر مثال هذه الخدمات، فما المانع من ذلك؟ يعني وقد رأيت يعني في بعض الفيديوهات أن هناك مساجد بالفعل قامت بهذا الدور. طبعا هذا أولا هو دورها الشرعي الذي لا حرج فيه، المسجد مؤسسة خيرية تؤدي دورا اجتماعيا كبيرا، وطبعا في حال الحالة العادية يكون دورها ربما خاص بالصلاة أو خاص بقراءة القرآن أو خاص بالوعظ، لكن عندما تأتي ظروف طارئة يمكن أن تتحول لخدمة تلك الظروف الخاصة. وهذا حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان أهل الصفة يأوون إلى المسجد. أهل الصفة هم الفقراء الذين يأتون من القبائل المختلفة ولا يجدون محلا يأوون إليه، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصص لهم محل في المسجد وهو الصفة، ولذلك يسمون كذلك، يسمون أهل الصفة، وهو ينطبق على كل الأحوال. كذلك كان الجرحى في ربما يعالجون يعني في المساجد وغيرها، يعني ما هذه أدوار، يعني المسجد نفسه المحل الذي تكون فيه الصلاة نفسه. يعني قد يقول، يعني طبعا هذا حتى رد على أولئك مثلا العلمانيين وغيرهم الذين ربما يحتقرون المساجد، هم لديهم مثلا ملاعب وغيرها، فنقول لهم نحن نسابق إلى ذلك، لا ننتظر حتى يطلبوا منا. المساجد حتى عندما تزول الجائحة يظهر دور المسجد، وحتى أولئك الأغنياء الذين قدموا أموالهم للمساجد يعلمون أنهم قدموها في المحل الصحيح، لأن هذه المساجد أدت دورها، يعني في حال الجائحة قدمت دورها، في حال أشياء كثيرة أدت دورها الإيجابي. وبذلك لا ينطبق علينا ما يقال الدين أفيون الشعوب. للأسف يعني عندما يعني المسجد ما شاء الله يبنى بأموال كثيرة ثم يغلق، وفي نفس الوقت يعني لا يجدون محل لصناعة الكمامات كما ذكرنا، أو لوضع المرضى، أو لوضع المحتاجين إلى الحجر الصحي، أو لإيواء يعني ربما من شردتهم الأمطار والسيول وغيرهم. طبعا هؤلاء لا يفهمون الدين، ولا يفهمون أن الدين خدمة، دوره خاصة المسجد دوره خدمة المجتمع والتكفل بقضاياه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان المسجد مؤسسة تشمل جميع النواحي، فهو محكمة للقضاء بين الناس، ومحل الصلح بينهم، هو محل تعليمهم، هو محل لإيوائهم، هو محل حتى لراحتهم. يعني حتى ورد عن الصحابة كانوا يعني أحيانا يتصارعون، يتدربون على المصارعة في المسجد، ما المانع من ذلك؟ إذا احتاج الناس إلى تدريب ولم تكن هناك مؤسسات لذلك، ما المانع في أن يتحول المسجد إلى هذا الدور؟ هو المسجد هو عبارة عن بناء، المهم أن يذكر الله تعالى فيه، ذكر الله تعالى شامل. في حال أوقات الصلاة نعم تؤدى أوقات الصلاة، أما أن يقول الشخص هذه المساجد وقفت، يعني الذي قدم ماله على أساس أنه مسجد، نعم هذا مسجد، نحن لم نقل إنه ليس مسجداً. يعني كونه مسجد بمفهومه الواسع، بمفهومه الصحيح، المسجد مؤسسة خيرية شاملة لكل الوظائف التي يحتاجها المجتمع. طبعاً ابتداء من الجانب الروحي وهو الأساس، ثم سائر الجوانب. يعني إذا احتاج الناس إلى مأوى يكون مأوى، إذا احتاج الناس إلى مصنع واضطروا إليه في هذه الظروف القاسية التي يمر بها البشر، فما المانع في أن يكون دوره كذلك مؤسسة للتكافل الاجتماعي، مؤسسة تعليمية تدرس في، ذكرنا هذا سابقا، تدرس في الدروس خصوصية لأبناء المحتاجين الفقراء وغيرهم، حتى مدرسة. نفرض أن دولة مدينة ما ليس لديهم مدرسة، لديهم مسجد، ما المانع كذلك في أن تكون هناك، أن تؤدى الدروس في المسجد وتقسم بحيث لا يكون في أوقات الصلاة؟ يعني ما الضرر في ذلك؟ يعني المسجد في الأصل يكون هو الإشعاع والنور، هو المدد الذي يمد أهل المدينة أو أهل الحي أو أهل القرية، بحيث يمدهم بكل ما يحتاجونه، وبالتالي ترتبط حياتهم بالله. المريض الذي يعالج في المستشفى، حتى لو كان نفرض هذا المريض ملحد أو علماني أو لا دين له، عندما يرى هذا الدور المسجد يعني تتغير نظرته للمساجد، يرى أنها مؤسسات نافعة، مؤسسات صالحة يمكن أن تقدم الخدمات للمجتمع. وهذا أكبر رد على أولئك الذين ينكرون بناء المساجد. طبعا نحن ننكر بناء المبالغة في المساجد، ليس بناء المساجد، المبالغة في طرف المساجد في الزخارف وتشييدها، وهذا نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدل أن يبنوا ثلث مساجد يبنون مسجدا واحدا. هذه طبعا محرمة، هذا إسراف، وهذه أموال المسلمين لا ينبغي أن توضع إلا في محلها الصحيح. لكن في حال بنوا هذا المسجد ينبغي أن يوظف، وإلا كان يعني نوعا من يعني تلك الأموال وكأنها وضعت في محل يعني لم تؤدي دورها. فلذلك يعني هذا الدور دور جيد، والأصل أن المسؤولين عن المساجد سواء كانت دولة أو مساجد، نفرض مساجد خاصة مثلا، فنفرض يعني الأصل أنهم يبادرون إلى ذلك حتى يبينوا للمجتمع، للأمة، أن وللبشر جميعا، أن المساجد هي التي استطاعت أن تقف في وجه هذا الوباء، واستطاعت أن تؤدي دورها بأحسن الصور. يعني في الأصل هكذا تكون مبادرة، تكون إيجابية. للأسف أن بعض الذين لا يفهمون هذه الأمور، وبذريعة كونها وقفا يقفون دون هذا المعنى، وكأن المساجد فقط تزخرف وتغلق. لا لا، ليس هذا، هؤلاء لا يفهمون الدين. الدين هو حياة، الدين هو الخادم، أكبر خادم للقضايا بكل أنواعها، يخدم المجتمع، يخدم الأمة، يخدم قضايا بكل أنواعها. حصر الدين فقط في الصلاة، طبعا الصلاة كما قلنا تصلى في أي محل، في المسجد وفي غير المسجد، لكن هذه المحال إذا لم نجد من أنا طبعا إذا البعض يقول لماذا لا نضع هذه الأمور في الحانات، من يرضى؟ المريض يرضى أن هو على قد يموت، من يرضى أن يموت في حانة أو في مرقص أو في ملعب؟ لا طبعا، لا، المسجد أولى. ولذلك المسجد عندما يكون هو له دور، حتى دور نفسي للمرضى. ولماذا نقول نحن هؤلاء؟ تصوروا مثلا بعض هؤلاء قاموا بذلك، يعني نفرض مثلا أن هؤلاء استجابوا لذلك وحولوا الحانات والمراقص والملاعب وغيرها إلى مستشفيات ودور أو مصانع لصناعة هذا الأمر، والمسجد يبقى معطلا. في الأخير ماذا يقول هؤلاء العلمانيون؟ يقولون في فترة الأزمة لم نرى المساجد، ولكن رأينا الحانات والمراقص والملاعب، هي التي رأيناها. وبالتالي هذا أعظم تشويه للدين. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام للأسف لا يفهمون هذه المرادات. يعني عندما نحن المسلم يبادر للأعمال الخيرية، والمؤسسات الإسلامية تبادر للأعمال الخيرية، ليس فقط لأجلها، بل لأجل أن تبين أن الإسلام، لتصرحها رسالة الإسلام، لتبين أن الإسلام في خدمة الإنسان. ولهذا لم نقل، يعني قلنا بأنه لا حرج في أن تصور مثل هذه الأمور، لا حرج. لماذا؟ لأن الكثير من العلمانيين وغيرهم يفتخرون بأنهم هم الذين يقدمون خدمات الإنسان، وطبعا يتذرعون بذلك، لأن الإسلاميين ربما يفعلون هذا ويستترون. فيأتي أولئك ويدعون لأنفسهم مثل هذه الدعاوى الرخيصة طبعا. ولهذا قلنا لا حرج، بل واجب في حال مثلا تكافل بقضية، تكفل بقضية معينة نخاف أن يدعيها شخص علماني ويتاجر بها بعد ذلك، أن الجهة التي تقوم بذلك أن تصور وتدعي وتخبر عن ذلك، تقول أنا الذي فعلت كذا وكذا، لأنها لا تقول ذلك من باب الرياء، وإنما من باب حتى لا يتاجر الناس بمثل هذه الأمور. ولذلك المساجد إذا فعلت ذلك يكون لها دور تربوي كبير، يكون لها دور إصلاحي، وتقدم سمعة سيئة عن الإسلام وعن المؤسسات الإسلامية. طبعا لا، الحرفيين هؤلاء لا نلتفت لها، هؤلاء يسيئون للإسلام أكثر مما ينفعونه، يسيئون الإسلام لأنهم يريدون أن يقتلوه، يريدون أن يضعوه في محال ضيقة جدا. لا، النصوص المقدسة تبين أن المساجد أعظم من أن تنحصر في تلك الأدوار المحدودة التي نفهمها بها، هي دورها أعظم، دورها بناء الإنسان، دورها بناء المجتمع، دورها إعطاء صورة جيدة عن القيم الإسلامية والدعوة إليها. وهذه طبعا الدعوة الفعلية أكبر من الدعوة القولية، عندما يساهم المسجد في شفاء المرضى، وعندما يساهم المسجد في تقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها. طبعا هذا حتى مخبر، نفرض أنهم لم يجدوا محل لمخبر فيضعوا مخبر في مسجد، نتصور أن مسجدا ما استطاع أن يكتشف مثلا علاجا لمرض، طبعا هذا أكبر إنجاز، هذا يبين ان المسجد، حتى سمعت بعض المخرجين، مخرج ايراني قال تعلمته، هو صاحب مخرج مسلسل يوسف عليه السلام ومسلسل اهل الكهف عليه السلام، قال تعلمت الاخراج في المسجد، وكان المسجد هي المؤسسه الاولى التي تعلمت فيها التمثيل والاخراج وغيرها، وطبعا استطاع ان يقدم خدمه كبيره. قيل له يعني في اي معهد درست؟ قال انا درست في المسجد. يعني طبعا، وهذا يبين ان المسجد يمكن ان يؤدي ادوار اجتماعيه عظيمه جدا، دور اعلامي، دور صحي، دور تربوي، دور توعوي الى اخره. وبالتالي يؤدي، هذا هو الدور الذي انيط به، وهو العبوديه، لتحقيق العبوديه لله تعالى في جميع المجالات. والحمد لله رب العالمين.